نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إن توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة أعظم الواجبات وأول الواجبات وأوجب الواجبات. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يعبد وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لا إله إلا هو العزيز، لا سبحانه لا إله إلا هو الواحد القهار. سبحانه هو الله الواحد القهار. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل جميعا من أجل أن يفرد وحده بالعبادة سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. توحيد الله سبحانه وتعالى الأمر الأهم، الأمر الأول والأمر الآخر، وأهم شيء بين الأول والآخر أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن تعبده وحده لا شريك له. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي جعلها إبراهيم، التي دعا إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. ولكن كثيرا من الناس يفتنون عن الحنيفية ملة إبراهيم، عن التوحيد الخالص، عن إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إلى أنواع من الشرك والتنديد، إلى أنواع من الانحراف عن توحيد رب العالمين، بها يخلدون في النار والعياذ بالله تعالى. وفتنة القبور والتماثيل، الافتتان بالقبور والتماثيل على مر التاريخ كان سببا، كان هذا الافتتان سببا في استحقاق كثير من الناس للخلود في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. الافتتان بالقبور والتماثيل، عبادة القبور وعبادة التماثيل، ويجمع القبور المعبودة وتلك التماثيل اسم الأوثان، فتلك القبور التي تعبد أوثان وتلك التماثيل أوثان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ففي هذا دليل على أن القبور التي تعبد أوثان، وأن الذين يعبدون القبور وثنيون، كما أن الذين يعبدون التماثيل والأصنام والصور وثنيون أيضا. والإسلام جاء لمحو هذه الوثنية وتطهير الناس منها وإبعادهم عنها. ولكن كثيرا من الناس يأبون إلى السير على سنن الأولين، ويأبون إلى اللحاق بركاب المشركين، بالتشبه بهم في هذه العقائد التي تخالف أصل دين المسلمين الذي هو توحيد رب العالمين وإفراد العبادة له. الاستهزاء بالقبور والتماثيل جاء التحذير منه وجاء النهي عنه في شريعتنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأساليب متعددة. فمن هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب دال على هذا من غير إشكال. وبالتنصيص جاءت الأحاديث والأخبار المتعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا ما ثبت في الصحيحين من أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها في الحبشة، وذكرتا ما فيها من حسن التصاوير. ذكرتا كنيسة رأينها في الحبشة وكان أهل الحبشة من النصارى، وذكرتا ما فيها من حسن التصاوير. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه وقال: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. فهؤلاء كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة الأفكار من مصائب الشيطان، جمعوا بين فتنتي القبور والتماثيل. بعض الناس قد توجد عندهم فتنة القبور وفتنة التماثيل تكون فيهم ضعيفة، وبعض الناس فتنة الصور والتماثيل فيهم أشد وإن كانت فتنة القبور ضعيفة. وكثير من الناس بل ربما تجد على هذا أكثر المشركين تجد الفتنتين حاضرتين قويتين عند عموم المشركين في القديم والحديث. فأنت مثلا إذا تأملت ما عند وثني آسيا من البوذيين والهندوس والكونفوشيوس فضلا عن الملل الأخرى التي لها أتباع أقل، هذه الملل البوذية والهندوسية والكونفوشيوسية هي الملل المليونية، ربما نضم إليها أيضا فالطاوية والجيني، هذه الملل الوثنية الآسيوية المليونية أتباعها بالملايين يزيدون على مئات الملايين. أتباع البوذية ربما الآن يزيدون على 700 مليون، أتباع الهندوسية ربما يزيدون على 1000 مليون المليار، أتباع الكونفوشيوسية هم بمئات الآلاف أيضا في الصين وفي غير الصين فضلا عن الملل الوثنية الأخرى. إذا تأملت عقائد هؤلاء تجدهم يجمعون بين التقديس والتعظيم للقبور وبين التعظيم والتقديس للصور. إذا جئت إلى اليهود والنصارى وخذ على مثالا في النصارى الكاثوليك خصوصا تجد مثلا في كنيسة القديس بطرس في روما التي في الفاتيكان التي هي أساس الفاتيكان تجد الجمع بين كون الكنيسة أسست أو فيها قبر القديس بطرس وغيره كما يقولون، وفيها العشرات بل المئات بل ربما الآلاف من التصاوير والتماثيل. وهكذا تجد عند عموم النصارى في مشارق الأرض ومغاربها، حتى إن بعض النصارى لما تحرر من هذا من بعض الملل المحدثة منهم سمى هؤلاء الوثنيين أيضا، مع العلم بأنهم لم يتخلصوا من الكفر ما بقوا على تلك الديانة الصليبية. كذلك الأمر عند اليهود، اليهود عندهم تعظيم للقبور كبير جدا وعقائد شركية في المقبورين وتعظيم كذلك للصور ووضع لها واهتمام بها، والذي عرف اليهود في بعض البلاد يعرف هذا منهم وعنهم وعندهم. وكان لهم هنا في البحيرة قبر يقدسونه وكانوا يحرصون على الحضور إليه، الآن كيف الحال، لكن إلى سنوات قليلة كانوا يحرصون على إحياء مولد ذاك الذي يعرف بأبي حصيرة. فإذا هذه الملل الكفرية المتعددة تجد فيها جميع الافتتان بالصور والتماثيل، وتجد الافتتان بالقبور والذين هم صالحون أو يزعم أنهم صالحون. طيب وعندنا نحن أهل الإسلام، عندنا نحن من نصلي ونقرأ في كل ركعة في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنسأل الله في كل ركعة أن يرزقنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم وأن يجنبنا سبل المعوجين والمنحرفين من المغضوب عليهم والضالين أي من اليهود والنصارى فضلا عمن هم أبعد من هذا أبعدوا كفرا وشركا عمن هم أبعد في الضلال والكفر والشرك من اليهود والنصارى. نسأل الله أن يجنبنا سبل وطرائق هؤلاء جميعا. ولكن مع هذا فقد أراد الله سبحانه وتعالى قدر الله سبحانه وتعالى أن يوجد في هذه الأمة ابتلاء واختبارا سير على سنن السابقين من الكفار والمشركين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وقريب منه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم: فمن؟ فأخبر أنه سيوجد في هذه الأمة من يتبع سنن السابقين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله تعالى إليه هذا أنه سيوجد في هذه الأمة من يسير على نهج السابقين ممن ينتسب لهذه الأمة وممن يقول إنه من هذه الأمة من يسير على سنن السابقين في الغلو في الصور والتماثيل واتخاذ الصور والتماثيل وفي الغلو في القبور وأصحاب القبور وفي تعظيم القبور وبنائها. هذا أوحاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في هذه القضية على التعيين. ولأجل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل التحذير قبل وفاته من اتخاذ القبور مساجد. ويقول جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وذكر كلاما ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنه من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصة له على وجهه، يطرح قطعة من القماش على وجهه كلما اغتم كشفها، ويقول وهو على هذه الحال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرد قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يحرص على محو كل آثار وأسباب ووسائل وذرائع الشرك. يرسل علي رضي الله عنه لإزالة كل الصور والتماثيل ولتسوية كل القبور المرتفعة. وعلي رضي الله عنه سار على نهجه من بعده فيقول لأبي العياش الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول لأبي العياش الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وفي رواية: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد في القبر فوق الشبر، أن يكون القبر مرتفعا على الأرض أكثر من شبر. ونهي في شريعتنا عن كل صورة وتمثال وصنم. ديننا هو الدين الخالص. نهي في ديننا في كتاب ربنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن كل رفع لأي قبر، حتى ولو كان قبر خير الناس طرا، حتى لو كان قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يكون هذا القبر مرتفعا، فضلا عن أن يبنى عليه مشهد، مقام، مسجد، كل هذه أمور، كل هذه الأمور وجدت عند السابقين ونهينا عن اتباع سبيلهم وعن السير على طريقهم. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن فاعل هذا ملعون، وجاء عنه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قوله: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. دعاء بالمقاتلة، أن يقاتل الله تعالى الذين يتخذون القبور مساجد. كل هذا أوحاه الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: تقوم الحجة وتتضح المحجة، ويبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم من علم، جهل من جهل، استجاب من استجاب، انحرف من انحرف، انجرف من انجرف، يبقى الحق حقا والباطل باطلا. نسأل الله تعالى أن يحيانا على التوحيد والسنة وأن يميتنا عليهما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن وجود الافتتان بهاتين الفتنتين في من ينتسب إلى أمة الإسلام أمر عظيم، لأن النصوص الشرعية الناهية عن الافتتان بالقبور والناهية عن الافتتان بالصور، إن النصوص الشرعية التي فيها النهي عن رفع القبور واتخاذها مساجد، والتي فيها النهي عن التصوير واتخاذ الصور كثيرة كثيرة كثيرة، وقد صدر كثير من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، وهو على فراش الموت صلوات الله وسلامه عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات يوم مات وما ترك شيئا من الخير إلا دل الناس عليه، ولا ترك شيئا من الشر إلا حذر الناس منه. إن الذي يريد أن يكون سائرا، إن الذي يسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون حريصا على دعوة الناس إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الحرص بين المسلمين تاما على البعد عن كل فتنة بقدر أو صورة. لابد أن تقطع، أن تسد هذه الذرائع وأن تقطع هذه الوسائل، وأن لا يبقى بين المسلمين للشرك ذريعة، قولا ودعوة وبيانا وعملا وتغيير بيد إن استطيع بحسب ما يتيسر ويكون. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ظهر على ناس أو هذه في أول دعوته، لما دعا كان يدعو ناس من المشركين الجاهليين، عندهم أنواع من الجاهلية عظيمة كثيرة، يأكلون البنات، يأكلون الميتات، يحصل بينهم استعلان بالزنا، شرب للخمر، تحكيم للظلم ولقوانين الشر والسوء والفساد. كل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مطلعا عليه ونهى عنه، ولكن أول شيء وأهم شيء في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان أن يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، لأنه إذا أخلصت العبادة لله وطلب رضا الله بهذا تجد الأمور تسير إلى الخير ومن خير إلى خير، إلى ما حقق التوحيد، إذا ما حرص على تحقيق التوحيد، إذا ما كان الاهتمام ابتداء بالدعوة إلى التوحيد، وكل شيء بعد هذا ينصرح ثم ينصرح ثم ينصرح. وأما ذاك الذي يحاول إصلاحا لبعض الأمور أو لبعض الجوانب، فنحن نرى لما لا يكون حريصا على التوحيد والدعوة إليه، لما يبدأ من هنا أو من هناك، لا نقول إن إصلاحه يكون قصير المدى، ولا إن إصلاحه يكون محدودا، ولا نقول إن دعوته لم تؤثر في الناس شيئا، بل نقول إنه هو بنفسه تجده يتردى في الحفر التي أراد أن ينتشل الناس منها بزعمه، هو بنفسه، لأنه لم يسلك منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله، ولم يقدم الدعاء إلى إخلاص العبادة لله. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كذلك لما طلب العلم وذهب إلى العراق وإلى الحجاز وإلى غيرهما وحصل ما حصل من العلوم وتعلم ما تعلم من التوحيد والعلم والكتاب والسنة ورجع إلى أهل بلاده إلى النجديين ليعلمهم ويدعوهم إلى ما يحب الله تعالى ويرضى، وجد كذلك أنواعا من المحرمات والظلم والظلامات والظلمات، وجد البلايا والرزايا الكثيرة والكبيرة في كل الجوانب، وجد من ناس يزعمون أنهم مسلمون حكما بغير ما أنزل الله، فأراد أن يصحح كل هذه الأوضاع، وأراد أن يقيم الناس بدعوتهم إلى القرآن والسنة، أراد أن يجعل الناس مستقيمين على الكتاب والسنة. فكيف السبيل إلى هذا؟ السبيل إلى هذا سلوك منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والبدء بالدعوة إلى إخلاص العبادة لله، إلى معنى لا إله إلا الله، إلى تحقيق شهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى تحقيق شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قبل كل شيء. هذا قبل كل شيء، وهذا أهم من كل شيء، وهذا المقدم على كل شيء. إذا ما حصل هذا الانصلاح فإنك تجد كل صلاح بعد هذا يكون تابعا، وهذا الذي حصل في تلك الدعوة التجديدية المتأخرة في القرن الثاني عشر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكثر من 11 قرنا، سير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق خير عظيم على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بمذهب جديد ولا بعقيدة جديدة ولا بفرقة جديدة ولا اخترع ولا ابتدع، إنما هو سار فقط بين ناس انتشر فيهم الظلام والظلم والجهل ومعالم الجاهلية، سار فيهم بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سار فيهم على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بدأ بالدعوة إلى توحيد الله، إخلاص العبادة لله، حرب فتنتي القبور والتماثيل، ورأيت بعد هذا الخيرات تأتي تترى تتتابع بعضها بعد بعض، وتحكم الشريعة ويظهر الخير وينتشر العلم الشرعي وتظهر معالم الحق والجهاد، وينقمع كل أهل الضلال والشرك والزيغ والبدع والفساد، كلهم ينقمعون. كذلك لما تجد أن أمر التوحيد يضعف في تلك البلاد تجد أن ضعفا يكون في الجوانب الأخرى. الآن شخص يقول في هذه الأيام قد تجد في المملكة السعودية ضعفا في الدين، مخالفة للشريعة في أمور لم تكن من قبل، هذا لأن منهج التوحيد والسنة، لأن علماء التوحيد والسنة، لأن السائرين على نهج الحق نهج أهل التوحيد والسنة في ضعف، في بعض يبعدون، أهل البدع والضلال يتمكنون، يزيحون، يتسلطون، يكون منهم ما يكون. أما إذا سير على نهج التوحيد والسنة على الذي جدده محمد بن عبد الوهاب، على الذي جاء به ودعا إليه رسول الله خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنك تجد الخير في الدين والدنيا يعم الناس من كل جهة. هذا الذي ينبغي أن نفهمه وأن نعرفه وأن نتأمله، وأن كل هذه البلايا والرزايا وأن كل هذه التحريجات والتهييجات التي ترى يمينا وشمالا من خروج من السلاح ومن انتخابات ومن حركات ومن حبيات ومن دعوات فاسدة، كلها تؤخر وليست تقدم، وكلها تؤدي إلى طول الطريق ولا تقصر على المؤمنين المستقيمين شيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة. وليميتنا عليهما وليجعلنا ممن يسير على منهج الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.